وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله

قوله الحق وله الملك وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم القدير صدق الله العظيم.